والقراء، فإنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ قدر نحو سورة البقرة في الركعة الأولى. يعني في الركعة الأولى من صلاة الكسوف روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ نحو سورة البقرة، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، يعني أطال الركوع وأطال الاعتدال وأطال السجود وأطال الجلوس بين السجدتين وأطال السجدة الثانية، فجعل ينفخ ويبكي تضرعا إلى الله، يبكي في دعائه تضرعا إلى الله وخوفا من العقوبة. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقمنا معه فأطال القيام حتى ظننا أنه ليس براكع. أطال القيام حتى ظننا أنه ليس براكع، مش هيركع. ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه، ثم جلس فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه، ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى، وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد في الركعة الثانية، ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، أي بقولك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، رب ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، أي بقولك وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك، المعنى يعني فلا تعذبنا. قال القاري رحمه الله: فيه إيماء إلى تحقيق الموعودين مع زيادة، وهي استغفاره صلى الله عليه وسلم. وذكر ذلك لأن الكسوف ربما دل على وقوع عذاب، فخشي صلى الله عليه وسلم من وقوعه أو عمومه. يعني ممكن الآيات الكونية دي، الخسوف وكسوف والبراكين والزلازل والأعاصير، هذه آيات من آيات الله يخوف بها عباده سبحانه وتعالى، فما ينفعش الإنسان يتعامل معها بنوع إن هي والله دي بس ظواهر علمية وإحنا يعني لا. هنا قال إيه؟ فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى ذكر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع الكسوف، ذكر بيقول لك هنا قال ذكر ذلك لأن الكسوف ربما دل على وقوع العذاب، فخشي صلى الله عليه وسلم من وقوعه أو عمومه. وفيه تعليم الأمة من ذكر وعد الله للمؤمنين في مقام طلب دفع البلاء. يا سلام، يعني إيه الكلام ده يا شباب؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الدعاء، في مقام طلب رفع البلاء، دفع البلاء، يعني أنا دلوقتي بدعي، ففيه إن الإنسان وهو بيدعي يعمل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده. النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ قال له: يا رب أنت قلت كذا، ألم تعدني ألا تعذبني وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. زي مثلا دعاء سيدنا زكريا، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيء ولم أكن بدعائك رب شقي. نفس المعنى، فالإنسان أنت بتدعي ربنا تقول: يا رب أنت، يا رب إيه، يا رب أنت قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم، قلت في كتابك وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فيا رب انصرني، يا رب اجعلني من أهل الإيمان، وهكذا. ماشي، ففيه تعليم الأمة من ذكر وعد الله للمؤمنين في مقام طلب دفع البلاء. فاهمين الحتة دي يا شباب؟ فلما صلى ركعتين انجلت الشمس أي انكشفت، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله الدالة على وحدانيته وكمال قدرته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وذلك لأن بعض الناس ظن أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وفي صدق النبي صلى الله عليه وسلم، في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده يعني إيه، لو حد مثلا إيه من الملوك، أو حد يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام مش صادق في دعوته، وصادف مثلا إن إيه حصل الشمس انكسفت في يوم مثلا إيه في يوم موت ولد من أولاده، فيقول: شفته أنا هو، عشان أنا راجل عظيم والآيات الكونية دي بتحصل عشاني، وده إيه ده من كرامات ربنا ليا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال: فإذا انكسف فافزعوا، أي خافوا وتضرعوا وبادروا وتوجهوا، فافزعوا إلى ذكر الله تعالى، في البخاري ومسلم: فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفيهما أيضا كما تقدم: فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله، فسميت الصلاة ذكرا لاشتمالها عليه، كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكر. وفي الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمته وشدة الخوف من ربه سبحانه وتعالى، وفيه الحث على المسارعة إلى الصلاة والاستغفار والدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل عند مشاهدة الكسوف أو الخسوف. طيب، في أخت بتسأل بتقول ليه في حصل الكسوف؟ قالوا نقرأ بسورة طويلة. ما هي دي الصفة الصحيحة اللي حضرتك بتقوليها دي، ودي الصفة الثابتة، ماشي؟ يعني ممكن تراجعوا صفة صلاة الكسوف، أنت بتقرأ الفاتحة وبعدين سورة طويلة وبعدين تركع وبعدين ترفع تاني وتقرأ تاني، ماشي؟ تقرأ تاني برضو إيه قراءة وسورة أقل من اللي إيه من اللي قبلها يعني. وبتقول: درسنا أن الحديث ده من أدلة صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، صحيح. يعني هي بس الرواية اللي هنا مش دي، أظن الرواية دي فين؟ في سنن أبي داود، وقال تحتها في الهامش أهو، قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح لكن بذكر الركوع مرتين، كما في الصحيحين. والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس ثم جلي عن الشمس. يعني ايه ركعتين في سجدة؟ الصلاة العادية بتاعتنا هي ايه؟ ركعة في سجدة، تمام؟ وصلاة الكسوف ركعتين في سجدة. يعني ايه؟ يعني فيها القراءة مرتين، تقرأ وبعدين تركع وبعدين تقول سمع الله لمن حمده، ما تنزلش بقى للسجود، تقرأ الفاتحة وسورة ايه طويلة كمان. تمام كده، واضح؟ طيب، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها فوضعها بين يديه، فماتت وهي بين يديه. وصاحت أم أيمنة فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. الله أكبر. قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، تموت يعني، تريد أن تموت، من القضاء بمعنى الموت. قيل أصل قضى مات، فاستعماله هنا للإشراف على الموت مجاز، يعني كأن خلاص هي بتموت يعني. قال: فاحتضنها، جعلها في حضنه، احتضنها صلى الله عليه وسلم فوضعها بين يديه، فماتت وهي بين يديه رضي الله عنه، فماتت وهي بين يديه. قال: بنت النبي عليه الصلاة والسلام، بنت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بين يديه فماتت وهي بين يديه. وصاحت أم أيمن وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ومولاته، واسمها بركة. صاحت، فلما قال: ثم لما كان بكاؤها بصياح ورفع صوت بالبكاء أنكر عليه، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أتبكين، أتبكين عند رسول الله، أتبكين عند رسول الله. في رواية قالت: فصاحت أم أيمن فقيل: أتبكي عند رسول الله؟ فقالت أم أيمن ظنا منها أن مطلق البكاء جائز: ألست أراك تبكي؟ أي ألست أبصرك وأشاهدك وأنت تبكي؟ يعني هي بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أنت كمان بتبكي، ألست أراك تبكي؟ فقال: إني لست أبكي، أي بكاء على سبيل الجزع وعدم الصبر، لا يصدر عني ما نهى الله عنه من الدعاء بالويل والثبور والصياح ونحو ذلك. يعني ده مش البكاء اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه، اللي هو البكاء اللي يصحبه بقى ايه، الصياح والعويل والكلام اللي فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، انما هي دموع رحمة. انما هي اي البكاء يعني الدمعة او قطرات الدمع رحمة جعلها الله في قلوب عباده. فمجرد البكاء ودمع بعين ليس بحرام ولا مكروه. يعني لو انسان حصل عنده مصيبة أو بلاء وبكى، هل ده ينافي الإيمان بالقدر وإن هو مش راضي؟ لا، مجرد البكاء ودمع العين مش حرام ولا مكروه، بل هو رحمة وفضيلة، لأن أنت بشر إنسان، وده من الرحمة، من لا يرحم لا يرحم، قال إنها رحمة، وهيجي معاه الحديث اللي بعد كده. قال: وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهم. يعني البكاء لما يبقى معاه بقى النياحة وفيها الصراخ وشق الجيوب واللطم على الوجه والكلام ده، لا، يبقى ده اللي حرام. قال: وفي الصحيحين عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. طيب معلش، هو الحديث أنا عايزين بس نعرف، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، هل هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، إن هو ما بينش في الشرح، ولا من أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثواني كده بس نراجع شرح الحديث. لأن هو جاب في الشرح ثواني كده، حفيدة. طب ليه جاب هنا حديث أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض؟ هو الحديث فين؟ الحديث في المسند، مسند إمام أحمد 2475. طيب في صحيح النسائي قال: لما حضرت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمها إلى صدره، ثم وضع يده عليها فقضت، وهي يعني ماتت يعني، وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت أم أيمن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن، أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ فقالت: ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست أبكي، ولكنها رحمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن بخير على كل حال، تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. قال في الشرح: لما حضرت بنت لرسول الله، أي حضرها أجلها وجاءتها الوفاة، ولم يذكر اسمها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخذ ابنته الصغيرة. طيب قال: وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا. وما كانش لسه مات يعني، كان إيه يعني، الولد كان تعبان تعب شديد، كان هيموت يعني، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، تتقعقع يعني تضطرب وتتحرك، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فكأن سيدنا سعد استغرب إن النبي عليه الصلاة والسلام بيبكي، فقال: يا رسول الله، ما هذا؟ كأنه يعني إزاي إن إحنا في وقت لو حد مات هو فاهم إن ده ممكن يكون منافي للرضا، فلما شاف النبي عليه الصلاة والسلام بيبكي يعني قال: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة، الدموع دي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فلما الإنسان يرحم الناس ويتعامل مع الناس بالرحمة، ويكون قلبه ممتلئ بالرحمة، ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معاه بالرحمة، لأن هو بيرحم الناس، من لا يرحم لا يرحم. ماشي؟ إن المؤمن بكل خير على كل حال، كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن المؤمن بكل خير على كل حال. يعني لو أنت مؤمن فعلا، أي شيء يحصل لك في الدنيا فهو خير، أي شيء، سواء ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك أو وسع عليك من الدنيا، ما دام أنت مؤمن. إن المؤمن بكل خير على كل حال، كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. ليه بقى؟ إن أصابته سراء شكر. المؤمن لو ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه ووسع عليه، رزقه المال، رزقه الزوجة، رزقه الولد، الصحة والعافية، أنعم عليه بنعمة دينية أو نعمة دنيوية، فالمؤمن يعلم ان النعمه من عند الله سبحانه وتعالى، فيشكر ويستعمل النعمه في الطاعه. يعني تجي له فلوس يتصدق وينفق في سبيل الله، ويطعم اولاده، وينفق على اهله، ويوسع على اهل بيته. فربنا سبحانه وتعالى انعم عليه وهو استعمل النعمه في طاعه الله سبحانه وتعالى، وشكر الله سبحانه وتعالى، فده ايه؟ يكون خير ليه. النعمة قربته من ربنا سبحانه وتعالى، خد الفلوس وراح حج، ولا عمل عمرة، ولا تصدق، ولا وصل بيه رحم، ولا جاب هدية وأدخل السرور على قلب مسلم، فهو النعمة اللي جات له عمل بيها إيه؟ عمل بيها خير، فقربته من ربنا سبحانه وتعالى، ده المؤمن. طيب غير المؤمن، ممكن النعمة اللي تجيله تكون سبب في إعراضه وفي بعده عن الله سبحانه وتعالى، فتكون نقمة عليه، يجيله الفلوس يصرفها في الحرام. ربنا سبحانه وتعالى يعطيه نعمة العقل، فيستعمل الذكاء والعقل ان هو يحكم عقله ودماغه في اوامر ربنا، ويعترض على اوامر ربنا سبحانه وتعالى. ياخد الصحة فيستأوي بها على الناس، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه السلطة فيظلم الناس ويقتل ويبطش ويسرق اموال الناس. فالمؤمن النبي عليه الصلاة والسلام تعجب لأمره، قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. طيب وإن أصابته ضراء، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني حتى لو أصيب ببلاء بشر من وجهة نظر الإنسان، يعني بمرض، بفقد، بألم، بمصيبة في ماله أو في ولده، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى البلاء ده خير. ليه خير ليه؟ علشان ده إنسان يرفع درجات، وممكن يكون ليه درجة وليه منزلة عند ربنا سبحانه وتعالى هو لا يصل إليها بعمله، يعني هو عمله مش هيوصله للدرجة دي. فمن رحمة ربنا بالإنسان إنه يبتلي الإنسان ويعينه على الصبر علشان يبلغ الدرجة دي. شوف الرحمة، أنت ليك مكانة، ليك درجة في الجنة، فربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو يعين الإنسان على هذه الدرجة، والعمل بتاعك ضعيف، يعني ولا بقى قيام ولا عبادة طويلة ولا صلاة في الليل ولا دعاء في الأسحار ولا تصدق، مفيش، ماشي على ايه، مقتصد كده على الحركة. فترفع الدرجة دي بالابتلاء، بمرض، بألم معين، بأي نوع من أنواع البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكه إلا كفر الله بها من خطاياه، حتى الشوكة، دي رفعة في الدرجات. فقال إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقال إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه أي روحه تنزع أي تقبض من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى، أنا راضي، أي بلاء أنا راضي يا رب، رضا بما قدر الله عليه وتسليما لأمر الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تهرقان. قبل عثمان بن مظعون وهو أحد السابقين الأولين، أسلم رضي الله عنه بعد 13 رجلا وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، وكان صواما قواما قانتا لله رضي الله عنه. فلما مات قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت وهو يبكي صلى الله عليه وسلم حزنا على موته. قال وهو يبكي: أو عيناه تهراقان، أي تزرفان وتسيل دموعهما. وقال في رواية: فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه. والحديث يدل على أن تقبيل المسلم بعد الموت والبكاء عليه جائز، ما لم يصحب ذلك جزع، يعني في اعتراض على قدر الله، أو عويل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: فقال: انزل. فنزل في قبره. شهدنا ابنة لرسول الله، وهي أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنه، بنت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فلما ماتت رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، جالس على جانب القبر، فرأيت عينيه تدمعان. سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي في حياته كل أنواع البلاء اللي تتخيل: فقد الولد، فقد البنت، والفقر والمرض، وفقد الصاحب والقريب، وفقد الزوجة، وفقد السند والعم والأب والأم، يعني كل أنواع البلاءات اللي ممكن الإنسان يتعرض لها في الدنيا تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير الإيذاء والسب والشتم والتكذيب، حتى الضرب في قصة الطائف وفي يوم أحد، يعني كل أنواع البلاءات تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك دايما تلاقي الرضا والحب الشديد لله سبحانه وتعالى: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فيتعرض لإيذاء على كل الجوانب الجسدية والنفسية وكل حاجة تتخيلها. فقال: فرأيت عينيه تدمعان، جالس على القبر والقبر بيجهز عشان بنت النبي عليه الصلاة والسلام تدفن، وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، أي تزرفان وتسيل دموعهما مع تمام الرضا بقضاء الله وقدر، إنما البكاء ده إيه؟ رحمة. فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ لم يقارف يعني لم يجامع، قارف امرأته أي جامعها. فلما كان النزول في القبر لمعالجة أمر النساء، يعني هو هيدفن امرأة ولم يرد أن يكون النازل فيه قريب العهد بمخالطة النساء لتكون نفسه مطمئنة ساكنة كالناسية للشهوة. شوفوا يا جماعة إزاي بيتعمل حدود الإنسان، حتى لا يفكر. دي واحدة ميتة، وده دفن والقبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يراعي المسألة دي، إن الشخص اللي لسه قريب عهد بمجامعة النساء، فممكن إيه؟ ممكن يكون لسه قريب عهد بشهوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ أي لم يجامع. فقال إيه؟ فلما كان النزول في القبر لمعالجة أمر النساء لم يرد أن يكون النازل فيه قريب العهد بمخالطة النساء. وده الكلام ده فيه عبرة، يعني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لأصحاب العقول، إذا كان ده النبي عليه الصلاة والسلام بيتعامل مع الدفن، واحدة ميتة ومكفنة وبنت النبي عليه الصلاة والسلام وفي القبر ومحفور القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام بيبكي. هل ده موطن الإنسان العاقل السوي ممكن وهو بيحمل امرأة ميتة يفكر في شهوة؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ده، إن أي باب ممكن يوصل لإثارة الشهوات المؤمن يقفل الباب ده. فقال: لتكون نفسه مطمئنة ساكنة كالناسية للشهوة. قال أبو طلحة: أنا؟ قال: انزل. فنزل في قبرها. قالوا بعدها ابن قدامة رحمه الله قال: لا خلاف بين أهل العلم في أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها، وهو من كان يحل له النظر إليها في حياتها ولها السفر معه، ولأن محرمها أولى الناس بولايتها في الحياة فكذلك بعد الموت. يعني أولى الناس إن هو يدخل المرأة في قبرها هو إيه؟ المحرم، الزوج أو الابن أو الأخ أو الوالد، وهكذا يعني من محارم. فإن لم يكن لها محارم أو وجدوا إلا أن بهم مانعا جاز أن ينزلها الأجنبي، لحديث أنس هذا. قال ابن عثيمين رحمه الله: والمرأة يضعها في قبرها أي رجل من الرجال سواء كان من محارمها أو من غير محارمها، لكن الأفضل من محارمها، إلا إذا علمنا أن أحدا من الناس لم يجامع تلك الليلة كرجل نعلم أنه ليس له زوجة، أو نعلم أنه قد تجاوز سن الشهوة. فقد قال العلماء رحمهم الله: إن من بعد عهده بالجماع أولى ممن قربه. ثم قال بعدها، واضح ده كده؟ قال: أنواع بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كانت تدمع عيناه ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. صلى الله عليه وسلم. طيب ثواني بس هجيب الكتاب. بسم الله. يمكن في شرح الشيخ حسن بخاري. بسم الله. أول نقطة في شرح الحديث 424 من 424 اللي هي أي واحدة؟ اشرح ايه بالظبط يعني، ايه المطلوب؟ احنا في باب طيب هنا قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، او تقضي عفوا، يعني تنازع خروج الروح وتلفظ أنفاسها الأخيرة. قال: والمقصود بالابنة هنا ابنة ابنته زينب، ابنة ابنته زينب رضي الله عنها، وإنما سماها ابنته لأن بنت البنت بنت. وصاحت أم أيمن، يعني بلغ بها البكاء ورفع الصوت. وأم أيمن رضي الله عنها هي مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاضنته، فهي امرأة من أهل بيته، وهي من أقرب الناس إليه، وتعرف شؤونه صلى الله عليه وسلم، فصاحت شفقة وحزنا ورحمة بهذه الصغيرة التي تنازع سكرات الموت. وللموت سكرات، من رآها وعاينها أشفق على من نزلت به. وبكاؤها كان من جنس ما يحصل من النساء عادة في تلك المواقف، حيث تغلب عليهن العاطفة والضعف، ولم يكن رفع الصوت منها عن رغبة واختيار. فهنا الشيخ ربنا يحفظه قال ايه؟ قال إن البنت المقصودة هنا في الحديث هي إيه؟ ابنة ابنته زينب، يعني حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام. وده كتاب في شرح الشمائل برضو، اللي كان ابنها بيموت اللي كان ابنها بيموت ودعت النبي عليه الصلاة والسلام. مش عارف، أظن زينب برضو هنا ما قالش يعني أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثواني نشوفها. وهي زينب في فتح الباري ابن حجر قال إن هي زينب، وهو الولد اسمه علي ابن أبي العاص ابن الربيع. طيب الكتاب ده يا شباب اللي كنت بقرأ منه اسمه المعسول في شمائل الرسول، شرح مختصر لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، شرح الشيخ حسن البخاري وحسن بخاري، الشيخ أستاذ عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى، ومن علماء مكة يعني. الكتاب جميل جدا يعني، أنصحكم إن شاء الله المعرض اللي جاي تجيبوا الكتاب يعني. كتاب جميل جدا جدا جدا يعني. يعني الميزة كمان، الميزة في شرح الشيخ ان هو بعد الابواب بيذكر فوائد ايمانيه وتربويه، يعني من يعني انت تستفيد ايه تربويا من الباب ده، يعني مش زي الشرح بتاعنا هو، لا الشيخ بيركز قوي على المعاني التربويه والايمانيه. فده كتاب جميل. والشيخ ليه شرح، اظن انا بعت لكم الشرح بتاع الشيخ، شرح صوتي موجود على اليوتيوب. فالشرح بتاع الشيخ جميل جدا جدا، لا اللي حابب ان هو يسمع شرح ايماني تربوي في الشمائل يسمع شرح الشيخ حسن بخاري. ويعني تتمتع بلغة الشيخ جميلة وسلسة، وهو ما شاء الله ربنا رزقه فصاحة يعني في الكلام وحسن بيان. فأنصحكم ان انتوا تسمعوا سلسلة شرح الشمائل للشيخ حسن بخاري يعني. طيب جزاكم الله خيرا، وانا اعتذر احنا النهارده طولنا عليكم قوي. طيب جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.